السيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيرمتي خوي قولا هينا حديث كتر لا حديث كاني أو كتبيك أبي لغ القرآن لهم مالك أبي أو جبريتي لكتبي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أمشومان بريتي لا حديث جمارسي بشي المراقبة. حديث جمارسي أصله قوريا وقاعديك قشقيرا لقاعدة وبنشين كان دين إسلام، وهروها كمالك آمشقاري ووسيتي قوري لخوغرتوا تنا ندهن يقلع علماء دفرمون والله كتيراما لم حديثا سرمزو صرما لو هم فائدة وسودي لم حديثها ولم هم ولو هم بنشين وبنمايك وأم حديثة لخوي قرتوا. أفرمي عن ابن عباس رضي الله عنهما لعبد الله كري عباس وخال خوي باوك رازيبي ولا بيشوا لدرس كاني بيشو ترى ما جيك ما كرب الجياني عبد الله كري عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبشتي بيغمري إخوة وبوم صلاة وسلام إخوة إلى سربي أكريت الريكردن بوبي وأم لبشتي بيغمري إخوة وبوبي صلاة وسلام إخوة إلى سربي أشكريت لسر أجلق بوبي وزيات الحديث كان بلو أم أرستيدرون كلسر أجلق بلام عبد الله كري عباس لپشتی پیغمبری خواه بو لسر اجلکا اوش بلگی لسر وی درستا دو کس لسر اجلک سر بکا ون اگر اجلکا پی حل دیگیرا افرمی کنتو خلف النبی صلی اللہ علیه و آله وسلم یوما رجک فقال یا غلام وتی ای رولا غلام با خزمت کار دوتری وهربها بكسيك ألين تمني قول النبي وقنج بي بي ألين غلام إني أعلمك كلمات من شن رستيك تفير دكم كلمات واتا شن رستيك سرج بدن رسول إخوة صلاة والسلام إخوة إلى سربي يكسر نار واتا ناو راستي باسك ووشتكاني بي بلي بلکو پیشکیه کی بودانی بو وی سرنجی راب کشی افرمی اینی اعلمک کلمات چنوشه یکت فیردکم وکو اوی او گنجا او غلاما سرنج بدا وورد بیتو بزانی او رستانا او قسانا چی تاوری بگری فرموی احفظ الله يحفظك خواه سبحانه وتعالى بباريزا خواهي قولدت باريزي ودروا مصر بشي أم حديثة ولا برو يوكوتم حديثة كي زور قولي خواهي أربيهنيك ورترو دريشتر وقل حديثة كاني بيشوتر زيادة لسر إرادة وسم بخلاف حديثة كاني ترى وكا أول درون ما نكردو إنسان لحديثة كان تيب قشتايا وأو فائداني هنيك لو فائداني كتيبو در ما نكردو عرزم ذكردن فرمي احفظ الله يحفظك أخوة سبحانه وتعالى بباريزة أخوة يقول دت باريزة احفظ الله تجده تجاهك أخوة يقول بباريزة لبيش خود دي بينيوا إذا سألت فاسأل الله كداواك يداوى لأخوابك وإذا استعنت فاستعن بالله كبشت أبسي بشبه أخواب بستا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أفني أقر بيته بزانا أقر بيته همو خلق كوب ابنوا كوا قازانجت بي بغينن بشتيك ناتوان قازانجت بي بغينن بوشتيك كوبونتو بوي قازانجي بي بغينن بتو إلا مغر خوانو سيبيتي. وأقر بيته كوب ابنوا بوي زيانة بي بغينن وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء زلدت بي بغينن بشتيك لم يضروك ناطوان زلدت بيبغين بهشتك إلا بشيء مقر بشتك قد كتبه الله عليك خوال سرتي نسبي أبي بسرتابي. رفعت الأقلام قلم هالقيلاوة وجفت الصحف وبراوش كوبوا يعني كار لكار تلازاوة هر أواء بيك نسلاوة هر أواء بيك براوة وماركلاوة وهر أواء بيك واب قلم تماركلاوة. أفني رواه الترمذي رحمه الله تعالى ترمذي روايتي كردوة وقال حديث حسن صحيح فرمي حديثك حسنة وصحيحة. وفي رواية غير الترمذي كرواية مسند أحمد للرواية غير الترمذي فرمي احفظ الله تجده أمامك خواي قورب باريزر بيشي خود دي بنيوة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة خواب ناس لخوشية أو لناخوشية تود ناسي. واعلم بزانا أنما أخطأك لم يكن ليصيبك أويك واتوشي تونايا ونبي بوتوب وأبايا توشي توبهاتايا روني دكا مهرهم يباربتي خواهي كولا. وما أصابك لم يكن ليخطئك وأوشك توشي توهاد ونبينا أبايا توشي توبهاتايا نخير هل بوتوب وأبايا توشي توشبهاتايا. واعلم أن النصر مع الصبر بزان السركوت للخورا قريايا وأن الفرج مع الكرب دروي خير لغل صغلتي ومينتي وآزار تشتنايا وأن مع العسر يسرا لغل قرانيا أسانيها لغل سختيا درقاو دروي خير هي درقاي خير هي هرقيس خلافة ونارحتي وقراني بها تهتايا نيا. أما أو حديثيك وديهيني وحديثيك لو حديثانيك واتاي زوري لخو قرتوا بوية لغل مورن بير مثي خواي قولا أروين خزمتي كومل قو سودو فائدة قولانيك ولم حديثة فيني دبين وشرحي أم حديثة تشيو تشونا بيقومان أم حديثة لفظك هي كلم لفظاني همي طواوتنا وصحيحتنا كبيغمني خواه صلى الله عليه وسلم يخواه لسبب عبد الله كوري عباس فرمي يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن بس غير برسيار أمش برقير سروي كإنسان برسيار كردن كاري قري خوي هي أيا أشتد بينا ريم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن خواهي تعالى سودت يبقين أبوهي أوشانوا أو رستانوا فقلت بلا أتم بالله يا رسول الله بونا فرمي خواهي تعالى ببارزة خواهي تعالى دوت باريزة لخوشي خواب ناس لأن خوشي دوت ناس كبرسياري دعوة كبرسيار لشتيكر دعوة لشتيكر يا دعوة اشتيكر كر دعوة لخوابك سبحانه وتعالى وأقل بشتت بس تنها بش بخواب بس سبحانه وتعالى وقلمشك وأوين نسي وكابير ربدا وأقل همو خلقه ابنوا بيان وقازانج في بقول ناتوان أجر خوا قزا وقدر ينكرد به وأجر بش يعني زرد في بقول بشتك خواني نصيبة ناتوان وتوانيش يعني بس مجر خوا قزا وقدر ينكرد به وبزانا صبر قرتل لسر أوشتاني كبيدنا خوش خيري كيزوري تدايا وهر وها لقل خورا قريا سركوتن دي وهر وها لقل ناراحتي وصغلتي الدروي خير جدي ولا قل قرانية أساني دي برز كان احفظ الله خواب باريزة يعني السنورة كاني بباريزة فرمان كاني بباريزة نهي كان بباريزة سنورة كاني بباريزة يعني أوي السنوري خواي الراوسة ما يبزينه سنوركان زانشيا تيما برينا فرمانەکانی بپارێزە کافر بحفظ الله خواب بپارێزە يعني فرمانەکانی بپارێزە يعني چی يعني جێوەجێیەکە هەروەها نهیەکانیشی بپارێزە يعني چۆن بپارێزە يعني نهیەکی کوردوە جێوەجێی مەکە ئەفرمی مەکە مەیکە ئەگەر ئەمەت کرد ئەوە ئەو فەرمانە جێوەجێی کردو کافرمێ احفظ الله خواب بپارێزە ئەوسا وەڵامەکەیشت هەیە يحفظك خوا سبحانه وتعالى دت باريزي كواتا أبي حقي خوا باريزين سنو لكاني باريزين فرمان كاني باريزين ونهي لك لو كانيش بباريزين أروكو هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ حفيظ علماء فرمون لو نبريتي لو كسانيكا سنو لكاني خوا دا باريزين ككاتبات بهشتا كافرين مش دبدا بوانيكا وأواب حفيظا حفيظا وانن كوا سنو لكاني خوا يقول دا باريزين سبحانه وتعالى ويكيك لوش تاني كفرمان من بيقرا برزا كان ببارزين بريتيل نويش وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نويش كان ببارزين بتايبتي نويجي عسر كواتا فرمان من بيقرا نويش كان من ببارزين والذين هم على صلاتهم يحافظون أواني كوان نويش كان ين ده پارزن که وقت پارسنی نوش مطلوب اول اسلام دائما لیکر او من حافظ عليها حدیث کاتو که اهل علم خلاف نسریه من حافظ عليها كان له عند الله نورا كان له عند الله نور و برهان او کس لا اخوان سبحانه وتعالى نور و برهانی بوده یاد فریو كنا له نورا و برهانا هر کسی نوش بپارزه لقیامت ابن نور و رناکی بوده او اینه پارزه ننوره نرنا كيل الإخوة سبحانه وتعالى لو اشتاني تدك فرمان بيكراو بي باريزين بريتلا سوينة كان من خواه سبحانه وتعالى فرمي واحفظوا أيمانكم سوينة كان تنو باريزين باراستني سوين بريتلا سيشت فاراستني لسرطاوة باراستني لكاتي خواردنيا باراستني لدواي خواردني باراستني بيش خواردني بويك سوين نخوي آقا داري زواني خواه من بي ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم خوا ما كان كالة هل هات دمت آب بخوا نب بخوا قسم بخوا نايخون بخوا أروان بخوا لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أما بريتي لا حفظ أيمان كخوا فرمان بيقى أيمان كان بباريزي واحفظوا أيمانكم هلوها لكاتي خوار دنيا كخوار دد ما يشكينا الله قسم بخوا أوشتا أواكم أو أوابت أو ماشي أنا سوينك البوستر سيم كش كانت أو تاني كفارة كيف دي أجر أمدنا كردوا سوينك نبارستوا هل وهل وش أنت كشرح فرماني كله بارسني سر بارسني زقا ومن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ البطن وما وعى أو فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى هل كسي براسي شرم لخوابك أو بس سري بباريزي شهابي دمي زباني قوي أما أنا بباريزي أبي اشتي حرامي بي نبيسي اشتي حرام بچاو ما نبيني اشتي حرام بزبان ما نخوي بدم ما نيخوي أو أركسي وانكا وسري خوي نبارستوا كإحفظ الله خواب باريزي أو حديث أو يجوز يكردنك احفظ الله يحفظك أخوي تعالى دت فاريزي سبحانه وتعالى هل وها فارسني زقة حرام بين أخوي وهل وها ضل أهجاد ضل يخوض به تجبناني إخوات في أخوي تعالى سبحانه وتعالى في خوش نوي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة إن السمع بيستن والبصر بينين والفؤاد قلب ضل كان عنه مسؤول هم وان انسان بتالي ذكر الله بعليه وبيبقى قدها بحفظك فرمان بيقرا بحفظ بارسني هل وهل وش تعني تركه فرمان بيقرا بارسني بريتيل زبان هل وها بريتيل فرجي وفرج عورت زبان بيغمر يخوض فرمي صلاة والسلام يخوض على سلبي هل كسي زبان بوب فارزي وفرج عورت بوب فارزي من زمانتي بهشتي بوك هر كسي زمانتي زباني وفرجي بكا حفظي بكا بباريزي من بهشلي بو باريس من بهشلي بو صمالك كواتا احفظ الله يحفظك عورت زمان بباريس اخوا بهشت بو باريس اخوا زماني بهشت بوك هروها اخوا سبحانه وتعالى فرمي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم بحفظ فرجك فرجان بباريس والحافظين فروجهم والحافظات او جنوبيانيك وفرجي خوين دباريس اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما خواه سبحانه وتعالى ليخوجبون وباداش لقوريب واما ذكرتون احفظ الله يحفظك دت باريزي امش بيزيل الجزاء من جنس العمل كتو فرمانك بيك لباداش تدهي خواه بباريزي اي ولا ولاما خواه دت باريزي افرميشي خواه سبحانه وتعالى ان تنصروا الله ينصركم خواسر خان خواسر تانخا احفظ الله يحفظك اذكروني اذكركم اذكركم ذكرم كان ذكر تانكم يادم كان ياد تانكم يادم كي لما لسيك من يادتكم لما لسيك لما لسيتو خيرتر الجزاء من جنس العمل احفظ الله يحفظك ابو شواز واوفوا بعهد الله واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم بيماني من بباريزن منيش دتان باريزن واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم منيش بيماني ودا باريزن بيماني ماشي كوانا ما خاطر توسخو او حقي خويا وحقي اخوك لدى حق لسر خوي بلا مربى بندكاني حفظي خويا تعالى جو بندكاني برزا كانم يا لا شتا الدنيا يا كان يا لشت الدنيا كان لشت الدنيا كان وكو إخوة سبحانه وتعالى عبد بباريزي أو بند بباريزي لمالي لمنالي لخيزانا كاني بباريزي لبلا لنهامتي ولا باقي بلا كاني تلك إمام علي لفرمي همو إنسان يكفو الله فريشتي لقرأ يدي باريزي أقر شتيكي بو بقدري إخوابي ألن وله ريبو شوالا كان قدري إخوانا بيناه ألن بسر يروب ده لي باريزن لقدر إخوة سبحانه وتعالى يعني قدر بالريدان قدر نبي الريقنادان هربها لباريسني إخوة بو عبدك إخوة يوتاني كسي بقنجيتي إخوة بباريزي إخوة يتعالى بقوليتي دي باريزي جارك يعني كلا سلمي صالح كتمن يقوليها بو سلمي صصار جارك بتوني أكويت كإنسان بتملبو بتوني كود بأسان سلامته ساغنا به إلا شتيكي بيتي الله أنت ما شاءك وكأنه هرنا كودوها بلك والله من لدم هنيك الأهل علم باسم لمعاصرين خمان أيود بياو يقهبو بس تقريبا شصطة كان يكر هنيك العلماء الله بياو يكي بتمنهبو همشاء هم شوي مزجوت يكرت أهلي مزجوت الله يتخليكي أوروي عند دروس كرت شالي قول قوله زور بتن أورتها بيني وكاتي لقال كان دروس كرت شالك كان زور قوله باشا أول لطش كمن باس يكم بيجومان بشوازكي عند زياري مزبوط كلاه أيوت شالك كان ما برسل قوله كي زور قوله وتي سوين بخوا نابي نابوا كوتس خواره وتي والله يشبيناته حيت نابينايك لتشالكي قورا بربيتو بقنجيتي خواب باريزا خواهي تهلا ببريدت باريزا أم بياوي سلمي صالح شكبوتان باسكم أفرمي زور بتوندي أكوي حيت شي بنايا ألي برتيان بي چون أوها حيت شي بنايا ألي ودي أم لاشم لقنجيتي باراسو وبي خواهي تهلا ببريدتي دي باريزا احفظ الله احفظك خواهي تهلا ببريزا خواه سبحانه وتعالى دت باريزا سبحانه وتعالى هل وكشون هني جلس لف ببيشاني أمي بيشوا هني كان بيني ببيريتي تعرف شكل دست خلق بعنا كاتو هني حال ناها مواري هي قلت يعني أما ضيع الله في شبابه أو في صغره فضيعه الله في كبره بمن أريخ وإذا يكر بوي استا يعني شيء يعني لم يحفظ الله خوي نبارس بجنجيتو منالي وي اسش خوي فعلا اي باريزي بلكو برزا كان جاري وهي اخوه سبحانه وتعالى عبد باريزي وزور بلكو زوريته وتشكي شي باريزي بهي باشي خوي شكو خوي بارستو شكو خوي بارستو شيروكي خضرتان بيستوا دوتشي زور بدان شيروكي خضرتان بيسبي عليه السلام كاتك موسى الرب لي يجي لو رودانيك لبين النبي موسى ونبي خضر الرؤى داشيا ارون لاديكو دواي ميوانداريه كان ميوانداريه ناكري خاردن يعني بينادن يعني ميوانداريه ناكن بنايه كبنيه بابا ديوارك بنيه لا روبوت اي ويب كبير اوش بلا مال هذا ناهي الله ديوارك بكبير وراسك كان راكي ركي كات وراسك كات دوباره داي اناتو بوتي امكارك طبعا النبي موسى فينا خوش الله وكانت نكرده اجري كتور كرتها له بلان بلا وبوات خواردني كان بيمان ندا خواردني بيمان ندا بمكارا اجري وكريه كمان ولا قد ما ده خواردني بخو من كاري باش نكر اوش دواي بو يجرت وكا اما بوتي واي كرده او بديوارا هي دو منال وهاتيو داي هو باوكي صالحان ينها بوا باشا داي هو باوكي صالحان ينهبوه بهوي او باوكيانو كصالحان بخوي تعالى امد من علي فارس الخضري لو بري دنيا وهنا وبوي ديوارك النروخي شكو كان زيبو لجل او ديوار اگر ديوارك بروخ يايا او خزينه وكان زكا اكو تدشتو خلقي اوا يا قول لا ديكا يعني برت خلقي شاركا يعني برت بوينك يتدشت او جزائر رازيليا يعني كان تاوي ميوانداني كان يعني كان خوي تعالى عقبيده دو حكمتي ديال هيك كان بو يهم من هذا كان نقدر دشتو خلق نيوا دوميش عقوبه وان جي تي اي الرازيليان قلنا نادن دي او تاو كان زيج الايوا دي بشريو باش ثاني تي دانيا ما بس خويت على بوي باوكي بو من الله يا باريزي بوي باوكي بو من الله حتى لسعيد فور مسيب ورحمه خويلي بي الله بكون رقيب وكر والله لبرتوني وزيات لك بلكو خويت على تو باريزي بوي منو الكو خاص سبحانه وتعالى توب باريزي بهوي من نوابين وجزيات الأكام هروها إيكي لو شايت الكائبة باعيسي ويخوي تعالى عبد باريزي لدنيا يشتها مخالية كما كباريسي يخوي أبو عبدكي لشت الدنيا يكانا ولا خالي دومشي سباسي كما أو تاني إنسان سرقال طاعة بخوي تعالى دي باريزي حديث يكتان بو يرمو حديث الزور السير كعلماء فهلمو صحيحة إن شاء الله أفرمي آفرتك رسول الله باسي آفرتك من بوكا عليه الصلاة والسلام كل السلسلة صحيحة أتوا فرمي آفرتك بوا دوانزب زني بوا لقل أو سيخة وصوفي بي أتنية وتبيرن سيخ هرتيخ بيرن وايا هلو سيخة دوانزب زنو سيخة كصوفي بي أتنية آفرتك جيت يلو أروا بجيهات السريه كلا غلط سريه كلا شو بوجهها أفرمي ديتوا دواي ولا جهاد ديتوا تماشاكا بزنكان ينمو سيخكش ينمو اشتي فيها بسني علي أفرتك زور باريتو زور دواكا زور أفروزيتو علي خوايجين تو وعد الدواء كسي درتو إلى بيناويتو للرقايتو أوتو دي باريزي أي خوايجين أي خومن بزنكان أوتو سيخكش متعرفين فلزور أكروت رسولي خوا لحديث قال فرمي رسولي خوا باسي فروزان وي أفرتك زور كرت كزور كروز ياوتو فري والله يكسر خوا سبحانه وتعالى هر دوان زبزنا كيو أو نيتريشة يعني بس جوار بزن هر دوان زبزنا كيو أو نيتريشة سيخة كي خويشو أو نيتريشة فرمي لشان دسي ودالة خوا سبحانه وتعالى بيقرا سبحانه وتعالى ويحفظ الله يحفظ خوا ببارزة أتيب طاعتي خوا وجهات بزنك الديار رميني أو بدوقات بري بقر يحفظ الله يحفظ هاب بارزة خوة سبحانه وتعالى دت بارزة هل وها أقل إنسان خوة تعالى بارزة بلكو هن جاربة باعيسي ويلا لان أجلاني شو بارز راوبي لان أجلاني شو بارز راوبي وكو لا طبرانية توبس ندي حسن إن شاء الله سفینەی خزمەتکاری پێغەمبەری خوا علی سەڵاتو سەلام جارێکیان کەشتی ڕێیان پێویڵە کاوە یان خاتە جەزیرەیەکۆ خاتە دورگەیەکۆ ئەڵێ وەڵڵاهی شێرێک ئەبینێ شێرەکە لەگەڵ یەتێ و ڕێگەی پیشانەدا حەتا ئەی خاتە سەر ڕێگە کە ئەی خاتە سەر ڕێگە و ئەی خاتە ئەو شوێنەی تر بکەوێتە ڕێجێی تێڵێ ئەڵێ قەسم بخوا هەمهەمەیەک شەکاو گوچن بەڵێ خوا حافزی لێ بکە و ماڵاوایی لێ بکە جێی تێڵێ و پاشان سەفینە ئەکەوێتە ڕێ و بەڕێی خۆی یاچێ لە معجەمی تەوڵانیەت و سەنەتەکەشی حەسەن ئینشاڵڵا بەڵکو لە چەندین سەلەفی ساڵح بەڕاستی زۆر خوێندبێتو لە ژیاننامەیانەکەوە جاری وە بۆ عیبادەیان عیبادەتیان کردو لە دەشتێکە لە دارستانێکە حەتا بەیانی شێر هاتووە لە دەوروبەر دەستی بۆ پەلاماری نەداوە مار حەتا لە سەلەفی ساڵح هەبووە شەونێژی کردووە مارێک لە لای بۆ حەتا بەیانی پێوەی نەداوە بەڵکو هەیان بۆ حەتا بەیانی مارێک حەرەسی گرتووە بۆی کەس نێتە نزیکیەوە کاتێک لە دەشتە نوێژی کردووە وەی کەس نێتە نزیکیەوە مەشهوورە لە سەلەفی ساڵح ڕەحمەتی خۆیان لێ بێ کە هەموو ئەم بەسەرهاتانە بەڵێن لەسەر وەی کەوا ئەسڵیان هەیە بەڕاستی وە لەناو سەلەفی ساڵحا شتی وا هەبووە جۆری دۆمی پاراستنی خوا بۆ عەبدەکەی بڕزەکانم بریتێ لە پاراستنی عەبدلەدینیان کامش گەورەترە وە مهمترە عەبد لە شەهەوات بپارێزێ عەبد لە شوبهات بپارێزێ یوسف دەپارێزێ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هو حفظ دينه هو كتوشي زنانه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء بو يعني يعني شيء يعني حفظ يعني اوا يوسف مان باراست لخرافة لفحشاء داين بي سي شكو دا بند شاخ كان يا مبو كوتا احفظ الله بند شاخ كان يا مبو يحفظك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كتشاك بخوي تعالى تشاكي لك الكرت كباراست خوي تعالى باراست كخوي تعالى باراست خوي تعالى باراست سبحانه وتعالى هربويا هنيك لسلام رحمة إخوان اللي بيأفرمي أقربيت وإنسان بقات السلام مرق خواهي تعالى فرم فريشتي فريشتي فريشتي ديت بوني سريكا أفرمي بوني قرآنك من السريع هروها بوني ضليكا افرمی دڵی بۆنی ڕۆژووی لێ دێ ڕۆژووی زۆر گرتووە ئەڵێ بۆنی پێیکە ئەڵێ بۆنی پێیەکە تەماشاکە پێکانی بۆنی شەونێژی لێ دێ ئەفەرمێ حافظ نەفسەه فحافظه الله ئەمە خۆی پاراستووە بۆی خوای تەعالاش دەیپارێزێ کەواتە پاراستن لە دینە هەروەها پێغەمبەری خوا سەڵات و سەلامی خوای لەسەر بێ ئەگەر ماڵاوەی لە کەسێک بکردای بڕۆشتای بۆ سەفرێ فەرموو ئەستەودیع الله دینەکە و ئەمانەتەکە و خەواتیمە عەمەلیک ئەسپێرمە خوا دینتە سپێرمە خوا ئەمانەتەکەت ئەسپێرمە خوا و کۆتا کارەکان دەسپێرمە خوا سوبحانه و تەعالا و هەر شتێکیش بسپێریتە خوا خوازایی ناکە وەکو لە حەدیث هاتووە بە کورتیەکەی بەڕزەکانم هەر کەسێ خوا بپارێزێ خوا دەیپارێزێ لە دینیا لە ژینیا احفظ الله تجده تجاهه خوای تعالی بپارێزە ئەمە بەشی دووەمی حەدیثەکەیە لە پێشی خۆتی دەبینیەوە تجده تجاهه لە ڕێی ترا تجده ئەمامەکە هەردووکی بە یەک مەعنا یعنی هەر کەسێ حدودی خوای تعالی بپارێزێ لە هەموو حاڵەتێکە تەماشاکە خوا ها لە پێشیوە سبحانه وتعالى يعني شيء يعني دي باريزي سري دخا و سر كوتوي اكا بو اويكا قازنجي او عبديت يدا لدينو لجينيا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون مع الذين اتقوا هروها هنجل سلف رحمتي اخوي اللي بيناميك نسيبو براكي اخوي يفرمي اما بعد فإن كان الله معك فممن تخاف أو فمن تخاف وإن كان عليك فمن ترجو أقر خواد لقلابي لك يترسي أقر خواد سبحانه وتعالى جدجد بي وميزد إيتر بكي هي أقر خواد جدجد بي وميزد بكي هي سبحانه وتعالى لقلبوني خواش برز كان مدوجود لقلبونا لقلبوني كي قشتي لقل بنيك تايبتي لقل بنيك قشتي أو تاني خوي لقلها مو عبديك لقلها مو كسيك كسي خوي لقل نبي كسي خوي لقل نبي نية أما لقلبوني قشتية لقلبوني كشماني لقلبوني تايبتية يعني شي لقلبوني تايبتي يعني وي خواهي تعالى وعبد الدباريزي حفظي دكا موفقي دكا سركوتو يكا لخلاف بدوري أكا برجون لكاني دين وجيني شي تدايا برا أو ديبا يعني لقلبوني كي تايبتا بريتي لسرخصني ولقلبوني وبارستني هروها به هنگ لپیاو چاکانی نوت آیا حزب ترس و تنیایی ناکی فرمی اگر کسی خواهی بی چون حزب ترس و تنیایی که اگر کسی خواهی بی چون حزب ترس و تنیایی که بشی ده توی حدیث که فرمی تعرف الى الله فی الرخاء یعرفک فی الشده خواهی تعالی لخوشیان بناسا لنا خوشی داد ناسی خواهی تعالی لخوشیان بناسا لنا خوشیان الناس يعني اجل هاتوا عبد تخواي خواي كرت سنو ركاني باراست ما فكاني خواي تعالى باراست فرمان كاني جوجك لان هي كان دور كوتو لحالتي خوشيا اوسا لحالتي ناخوشي خوا سبحانه وتعالى ديناسي واغذري دكا ودي باريزي ومفقي دكا برزا ناسيني عبد بخوا دجوره ناسين يا ويكا خلك الزور خو انا سد ازاني خو هاي موجود ازاني خو هاي اما خو ناسين يا كا خو ناسين تريش معني يا كا خو ناسين ايمان دارانا اوش بريتي لوي عبد خو بناس يا ناسين يقضي بي وزي بو ابي خوش بي ترسي لو بي اميدي بو بي هيبتي خو على ضلي بي ترسي خو على ضلي بي خوش نفسي خو على ضلي بي بشتي بخو بستي اما بريتيلها تعرف إلى الله في الرخاء تعرف خواه بناسا أم ناسينية فجد بوبستن لو ترسان خوش بيسني أو جل جلاله قوري أو لضلع قوري أو لضلع بي أو يعرفك في الشدة لنا راحتي ولا سغلتي ونهامتي دتباريزي أما تانيك وهنيك لبيا وشاكان وزورك تان أو قصة أنا بيسوكا فرميتي مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أو وما ذاقوا أطيب ما فيها خلق دنيا هجار وفقير لدنيا درتون بتام تنيشتي على دنيا نتشت قلت أنا وش تشي وخلق دنيا فقير درتون وش تاني نتشت فمعرفة الله خواناسي واد لي بتنها او ربخ بوب لا يخواب ديتو تنها رد لخوابي تنها دواد لخوابي وكو يصير لك وتاي حديثة كانوا بشكان يتشي إن شاء الله همان واتا وهمان معنا من بو جخت لسر دكاتا و هربويا لحديثي قدسية هاتو فرمي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه عبدا كان بردام لم نزق بيجو تا خوش مي كخوش ميست اب ما او بي بي دويسه اب ما او چاوي بي دبيني اب ما او دسي كي بي دوشيني وب ما او قاشي كوا بي ريدكا يعني شي يعني بو قاشا نار الى برز زماني اخواني بو چاونا بين برز زماني اخواني بو گوينا بيس برز زماني اخواني بو دسنا وشيني برز زماني اخواني سبحانه وتعالى فلئن سالني لا اعطينه دواء كبي بخش ولئن استعاذني لا اعيذنه دواء فناغرتن دوكا فنا يدم ولئن دعاني لا اجيبنه اگر ليش بفارت ولا ميدم هل بويا كاتك حسن لدتي حجاج رايكر قالين رشوت مالي حبيبي أبي أبو محمد وباوكي محمد حبيب قالي بتويتي باش اشتيك الدنيا بيني خوتو خوات دعاء يبكي بتباريزي ألم ظالمانا كهان بدواتوا قالي أوش ديت مالو حجاج جندي كاني أن يري لشوين يدينا مالو الله سوين بخوا حسن لمال وهاتن شاوي عند الله مالا يبين شنو دشتو الله وتي أنا حجاب جان لوينا بوتي قسم بخوا ليو بس خواي كولا شاو تاني دا بوشيني إيش بيدونا احفظ الله يحفظك خو بليز خوا دت بليز سبحانه وتعالى وكرتي كي هركسي لقل خوايا بتقوى بطاعات برياضي جيب جكري فلما كان دور كوتون لنا هي كان بيقوم الخواي قول سبحانه وتعالى طبعا لكاتي خوشية أو خوالي ناخوشية سبحانه وتعالى أغيلي دبي ودي باريسي و شاو دري دكا هربويا تندين أثر هي طبعا حكم مرفوعي حديثة هيتي صحيح نيا إن شاء الله بلام كملي آثاري لسلف وكأفرمشي أفرمن يونس عليه السلام هذا نوسكي حتكبوا لظاهري أتكش براسي ظاهري أتكش ويلد فامي كفر فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه أجر تسبيحات نكر دايا أود ما يونا وسكي حتكها ترجي قيامة هني العلماء فرمن فلولا أنه كان من المسبحين لوبيش لتسبيح كارا نبوها يعني تعرف الله في الرخاء يعني لبيش للرخاء وخوشي خواي ناسيوا يستهل النهامة بويا خواه سبحانه وتعالى بهي تسبيحات بيشويوا لم نارحتي ذريكا فلولا أنه كان من المسبحين لو بيش تسبيحات زور كردوا يعني عبادة وطاعة وقرالي خواهي كردوا ذكري خواهي كردوا بويا إستا نايل ينوسي حتك ذريكا بهي تسبيحات بيشوا تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة هل بويا فرمي لا آثار سلفها تو رحمة إخوان اللي بيأفرون خواه سبحانه وتعالى فريشتكام تاني يا ربي دني عبدي تي وذكري تو كأم دني غريب نية فريو دني ناناس أو دني عبدي خوم يونس أظن إخوان يعني أو يونس أي كتاء يستج أعمال كاني هر كدوت كاني برز بيتو تاء يستج الله بلي هركس إلا نارحتي بمناسي لكاتي راحتي وخشيا شاوم بيو دبي ودي باريزم فرمانك أحمتك برخي أداتا كناري دريا وكل سلماني شو هاتو فرمي أقل بيت الإنسان دعابك لكاتي خوشية هل بباريتو أقل لخواي خوي بلكاتي خوشية كاتل لنا خوشية دعاك فرشتكان لخواي أنا بدأني غريبني مفلان عبدا خواه سبحانه وتعالى فرمانك لمنا خوشية لمنا خوشية دلت شوية دعو كرم لخواي قولا بفضل كرم خوي إصلاح منك وهداية منك وضمان جرت وصل الله سبحانه